أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت، مفادها يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء ببيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة. بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، تبين الحق فيها. نعم.